إن آفة القوم إخوتي في الله سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يرجع لأمور، منها عدم الرجوع للنصوص، لا يفهم. لماذا؟ لأنه لم يرجع لنصوص الشريعة، فلم يعلم مراد الله ولم يعلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا رجعوا لنصوص الشريعة مروا عليها مرور الكرام، فلم يهتموا بجمع طرقها ولم يكترثوا بتحصيل شواهدها ليفهموا النص على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنهم إذا ما وجدوا حديثا في المسألة التي يطلبون تقصر هممهم عن تتبع طرقه وشواهده، فيفهمونه فهما قاصرا بعقولهم. الحديث له طرق، روي عن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا له طرق، كل طريق له لفظ. جمع هذه الألفاظ يبين مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تجمع الآيات في الباب الواحد. جمع الآيات كما يفعل ابن كثير وأمثاله من الأثريين المفسرين، يجمعون الآيات في الباب الواحد فيفهمون الآية بالآية. كذلك الحديث، قبل أن تجمع الأحاديث الأخرى في الباب اجمع طرق الحديث الواحد في نفس الباب، ثم شواهد الحديث تجمعها، وهي ما روي عن الصحابة الآخرين في نفس الحديث. هذا الحديث مثلا رواه ابن عمر وأنس وابن عباس، تجمع جميع الشواهد في ذات الباب قبل أن تقول الحكم كذا. قال ابن القيم في تهذيب السنن على حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض، أي إيجار الأرض، رافع بن خديج الأنصاري الخزرجي الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي تقدم يوم بدر فرد لصغر سنه، ثم قبل في أحد وأصيب بسهم رضي الله عنه فنزعه، فبقي نصله في لحمه إلى أن مات، رضي الله عن رافع. رافع يروي حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن كراء الأرض، عن إيجار الأرض. إذا جمعنا طرق الحديث تبين المراد. أما المتعجلون المتهوكون الرأيتيون يأخذون هذا الحديث على ظاهره، فيقولون الكراء حرام، الإيجار حرام. لماذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. نقول لهم في بعض طرقه أن رافع بين للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كنا نكري الأرض فنقول هذه لكم وهذه لنا، فربما أنبتت هذه ولم تنبت هذه، ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. هو ذا المنهي عنه. بجمع الطرق يتبين المقصود، مقصود الشارع ومقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنهي عن ماذا؟ عن أننا نجعل قطعة لهذا وقطعة لهذا. نقول استأجر الأرض مني وهذه قطعة لي وهذه قطعة لك، ربما أنبتت هذه ولم تنبت تلك، يكون هناك ظلم، ولكن نجمع المحصول كله ونقسمه. هذا هو. يبقى الكراء الإيجار في الأصل حلال زلال، ولكن المنهي عنه هو هذه الطريقة الظالمة. كيف علمنا؟ بجامع الطرق. هؤلاء مش فاضيين، وراهم دروس كثيرة في اليوم الواحد، ما شاء الله 10 دروس، يجري من بلد دي للبلد دي، ومن خطبة دي للدرس ده، ومن الإفطار ده مش عارف الزيارة دي، ما شاء الله. ونسي أنه يطلب على يديه العلم، فلم يحقق مسائله ولم يجمع شواهده ولم يتفطن أنه مسؤول عما يتبعه يوم القيامة، وظن أن الدعوة هكذا جموعا كثيرة يلملمها من هنا ومن هناك وأتباعا يتابعونه على الحق والباطل. الدعوة ليست هكذا، إنك وإن تكون وحدك ولكنك على الحق خير من أن تكون أمة على الباطل. يوم القيامة يأتي النبي ومعه الرهط دون العشرة، لم يؤمن له من قومه إلا بضعة نفر، والنبي ومعه الرجل والرجلان، بل والنبي وليس معه أحد. هل هذا يلام أمام رب العالمين؟ يقول له المولى عز وجل: اذهب عد إلى الدنيا فاجمع لي ناسا آمنوا بك. لا، فلنسألن الذين أرسل إليهم هل بلغتم رسالات ربكم. الإبلاغ فقط، ومن أراد أن يتبع فليتبع، ومن لم يرد فعلى نفسه جنى. هذا هو المطلوب منا، أن نبلغ الرسالة كما أنزلت، ليس المطلوب منا أن نكثر الأعداد. وإن خالفنا عموم الناس إلا القليل، أهل الحق دوما قلة، لا تغتر بكثرة الهالكين ولا تبتئس لقلة السالكين طريق الحق. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على حديث رافع بن خديج في النهي عن كراء الأرض: من تأمل حديث رافع بن خديج وجمع طرقه واعتبر بعضها ببعض أو بعضه ببعض، علم أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أمر بين الفساد، وهو المزارعة الظالمة الجائرة. فإنه قال: كنا نكري الأرض، أي نؤجر، على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه. جمع الطرق، الناس دي مش فاضية تجمع الطرق،